Vão, vão, vão, vão, vão. Oh, via, جايكن أمر الشباب والعروسة يا صبايا يا صبايا يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ضرب التقوى.